أنا الله سميع بصير. صحيح في 72 عمل بما افترضه الله عليه طلبا للآخرة فآتاه الله ذلك في الآخرة. يعني لما كان يريد ثواب الدنيا يعني كيف يريد ثوابها؟ يعني بما يدفعه، بما يقدمه. ربي قال وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. لذلك قال من عمل بما افترضه الله عليه. بعدين بقى من كان يريد ثواب الدنيا يعني فيما قدم، ولا يريد ثواب الدنيا وهو نائم، هذا ما بيصير. فمن عمل طالبا الآخرة آتاه الله ذلك في الآخرة. من عمل طلبا للدنيا آتاه في الآخرة، لأنه عمل لغير الله كما قال تعالى وما له في الآخرة من نصيب. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وهذا على أن يكون المراد بالآية المنافقين والكفار، وهو اختيار الطبري. يعني هذا الكلام أنه قال من عمل بما افترضه الله عليه طلبا للآخرة آتاه الله ذلك في الآخرة، ومن عمل طلبا للدنيا آتاه ما كتب له في الدنيا وليس له في الآخرة من ثواب. بس كأنه يعني حسب الظاهر يعني بعد عن الآية شوي. يعني من كان يريد ثواب الدنيا يعني من كان يعمل للدنيا، فالله سبحانه وتعالى بين له أنه يؤتيك ما تريد في الدنيا ويؤتيك الآخرة. الذي تريده في الدنيا يؤتيك إياه، والآخرة زادة، مع أنه الآخرة هي المطلوبة. لا عم يقول الشيء أن عمل طلبا للدنيا آتاه ما كتب له في الدنيا وليس له في الآخرة من ثواب، لأنه عمل لغير الله كما قال تعالى وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. يعني كمان هذه حكى ما في شيء كثير جميل، ومثل ما يقول هو ناقل الشيخ رحمه الله وهو اختيار الطبري يعني بهذا التفسير. نعم. روي أن المشركين لا يؤمنون بالقيامة، وإنما يتقربون إلى الله تعالى ليوسع عليهم في الدنيا ويرفع عنهم مكروهها. الله عز وجل إن كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، كان الله سميعا بصيرا. أن يسمع ما يقولون ما يقولونه ويبصر ما يسرونه. كيف يتقربون إلى الله تعالى ليوسع عليه في الدنيا؟ يعني ما هو وجه القربة؟ يعني يطعمون الطعام يا ترى؟ كان يدعون بالدعاء، كان الأمر منتهي، كانوا آمنوا، كانوا يعني عبدوا الأصنام. يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لذلك عمون كيف يتقربون يعني بالسجود للأصنام؟ يصل بإطعام الطعام يعني وفعل الخيرات يعني هيك. يعني إذا كان يريدون وجه الله بهذا معناته يعني كأنهم آمنوا بهالحالة. ذلك جاء بالكلام الأولاني أقوى يعني طالما يعملون ويعلمون أن الأمر والخير من عند الله، هذا الإيمان. معناتها ان صعيب الازمات يعني يلتجئون الى الله، وقال له شو بتكون بمن في الارض؟ ما هي شو معناتها يعني ما حاجه لكم بمن في الارض؟ معناتها بتقربوا للاصنام، وهذا الايه هيك نصها بسوره الزمر، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لكن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يقولوا هيك، لكن هم ماذا يفعلون؟ لا ما كانوا يعملون يعني أعمال يريدون فيها وجه الله، ما كانوا يعملون يعني يريدون يعني، لكن يفعلون الشيء الذي يقطعهم عن الله. ذلك دول اللي بسموه حالهم كانوا سلفية وهابية. لما نحن بنحب إنسان أو منزور مثلا صالح أو كذا، بيستدلوا علينا بشيء يعني وليس دليلا لهم. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أنتم مثل الكفار مثل المشركين، نحن ما نعبدهم يعني زناه فحده. نحن لما نعمجي أنا بقرأ فاتحة قدام هذا يعني القبر، قدام صاحب هذا القبر، أنا عم أعبده، أنا عم أقول يا الله، أنا ما عم أعبده أنا. إن هيك يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله يزيد، يتهمونا بهذا الشيء. نحن لسنا كذلك، أنا أعبد أحد يعني عليه الصلاة والسلام، ما نعبده الذي هو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، يعني نحبه ونتوجه إليه عليه الصلاة والسلام، لأن الله وجهنا إليه وأمرنا بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام، لنحبه لنعرفه لما أمرنا الله به. وعليه الصلاة والسلام يقول أحبوني لحب الله إياي، معنى ذلك عندما تحبني أنت تحب الله وأنت تعمل بمقتضى ما أمرك الله صلى الله عليه وسلم. نعم سيدي. عبادة الله صحيح يعملون لأجل الدنيا، لكن عملهم يعني أقول لله من أجل أن يعطيني، فأنا قصدت وجه الله، قصدت وجه الله لكن من أجل أن يعطيني، لكن ما عبدت غير الله. إيه هذا طبعا فيه شيء من شرك خفي يعني، وهذا ما بيضر إن شاء الله يعني بالإيمان. أما ذاك يسجد لغير الله، يتقرب لغير الله، ويقول هل صنم هو بيقربه من الله، هذا الشرك يعني اللي الله ما بيغفره. سو كثير على الشباب إنه والله إذا نعمل عمل خير إن شاء الله ما يسرنا به. ما بيضر هذا. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ما في شيء ما بيضر إن شاء الله. استعينوا بالصبر والصلاة. ربي قال وعليه الصلاة والسلام ندب إلى الصدقات بين يدي الحاجات. الله في مشوار بدي يعني هيك الله يسر لي، فلقيت حدا بعطيه أو بعطي واحد زكاته وزالي هي في إلي حاجة عند ربي ما في شيء. نعم. وبعدين صلاة الحاجة شو اسمها؟ صلاة الحاجة صلى من أجل أن يدعو الله أن يرد عليه بصره، والحديث صحيح ورد الله عليه بصره، ما بيضر هذا. لكن الأعلى طبعا الإنسان يعني يريد وجه الله، بس هذا ما كمان أنا عم أطلبه من الله، وربي قال اتقوا الله وافتقوا إليه الوسيلة، فهذا ما في شيء إن شاء الله. مؤمن وجيد. نعم. سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. الأقربين ما هي؟ نعم. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تدعوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. لكن في يعني نسأل الله العافية يعمل يعني كثير، وحتى طلاب علم الله يعفو عنهم جالس الله كان صار معهم يعني نسأل الله يعني فيك افتتنوا ببعض الأمور ما تيسري، ترى يعني بيتكلم كلام ربما يخرجه عن الملة والله، وصلينا كتير وعملنا كتير يعني كلام والعياذ بالله، يعني هذا يعني كفر إلا قليل يعني. نسأل الله العفو والعافية. نعم سيدي. إني عشر مسائل. الله لا يمتحنا. نعم. إني عشر مسائل. الأولى قوله تعالى: كونوا قوامين. بناء مبالغة. بناء مبالغة. يعني قائم هذا اسم فاعل، فعال هذا اسم مبالغة من اسم قائم من فاعل، فربي ما قال كونوا قائمين كونوا قوامين، فقال هذا من مبالغة اسم الفاعل، فعال أو مثل فعال أو فعول لك عن واحد عن كثرة بديل. نعم. ليتكرر منكم القيام بالقسط. نعم. والعدل في شهادة. ليش بقى ربي كان ليتكرر منكم ذلك؟ يعني كونوا قوامين دائما، وهو اسم الفاعل بدل كمان على الدوام قوامين قائم، لكن يعني سبحانه وتعالى ندبنا بأن يعني نبالغ يعني ونريد وجهه سبحانه وتعالى، لأنه دائما في عنا أمور يحتاج الإنسان يعني فيها للعدل، دائما مشاكل كثير، لذلك دائما قوامين بالقسط. نعم. وهو العدل في شهادتكم على أنفسكم. نعم. شهادة المرء على نفسه إقراره بالحقوق عليها. نعم. ثم ذكر يعني قديش هذا يعني المؤمن الحمد لله يعني ما في أكثر من ذلك، أنه يحب الله المؤمن، بيقول لك أنا فاعل فيها ملامح أنا أستاهل، خاصة إذا أمر دنيا يقول لك أنا فاعل وعلي، مع أنه هو ربما ما يكون ضايق، شو معناته؟ أنا بحب الله أكثر من حالي، أنا بحب الله أكثر من نفسي، لذلك بقول أنا فاعل لأنه الله يرضى أن يقول أنا أكون ولو على أنفسكم. فالحمد لله، والحمد لله فيه من المؤمنين كثير إلى أنا اللي فعلت، أنا الحق علي، أنا اللي لازم أدفع. نعم. نسأل الله العافية. نعم. ثم ذكر الوالدين لوجوب برهما وأفضل قدرهما، ثم ثنى بالأقربين. ثم ذكر الوالدين لوجوب برهما، يعني نفسه مهما أحب الإنسان بيحب نفسه أول شيء، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، فيأتي الوالدين بعد نفسه، مع ذلك إذا على أبوك الحق بتقول أبوه اللي يعمل، بتقول هذا أبي لازم دافع عنه، ولو على أو الوالدين، يعني هاي الآية بكفي يعني لأعداء الدين يعني دعوة، أنه مبدأ بيعمل مثل هذا المبدأ. نعم. ثم ذكر الوالدين لوجوب برهما وعظم قدرهما. نعم. ثم ثنى بالأقربين إذ هم ظنة المودة والتعصب، فكان النبي من الناس أحرى أن يقام عليه بالقسط ويشهد عليه. يعني من باب أولى أنك تشهد شهادة عدل على الإنسان الغريب. لذلك المؤمن شهادته الحقيقة هي المقبولة، لأنه يشهد لله. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. نعم. ويشهد عليه. فجاء الكلام في السورة في حفظ حقوق الخلق في الأموال. فجاء الكلام في السورة في حفظ حقوق الخلق في الأموال. ثانية، إن أهل العلم في صحة أحكام الآية، وأن شهادة الولد على الوالدين الأب والأم ماضية. يعني شهادته عليه ليس له، له غير مقبولة، لا للولد ولا للولد على الوالد، لأنه متهم. نعم. برهما. هو برهما. فإن برهما أن يشهد عليهما ويخلصهما من الباطل. أيوة. وهو معنى قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. جميل. شهد لهما أو شهدا له، وهي الثالثة. فإن شهد لهما أو له شهدا له. نعم. نعم. فقد اختلف فيها قديما وحديثا. قال الشهاب بن زهري: كان من مضى من السلف الصالح يجيدون شهادة الوالد والأب ويتأولون في ذلك قول الله تعالى: قوامين بالقسط شهداء لله. فلم يكن أحد يتهم في ذلك من السلف الصالح رضوان الله عليه. فظهرت من الناس أمور حملت الولاة على التهم، فكنست شهادة من يتهم. وصار ذلك لا يجوز في الولد والوالد والأخ والزوج والزوجة. هو مذهب الحسن والنخعي والشعبي وشريح ومالك والثوري والشافعي وابن حنبل. وقد أجاز قوم شهادة بعض لبعض إذا كان رجلا. يعني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أجاز. وكذلك روي عن عمر بن عبد العزيز وبه قال إسحاق وأبو ثور والحوثي. ومذهب مالك جواز شهادة الأخ بأخيه إذا كان عدلا إلا في نفسه. جواز شهادة الأخي لأخيه إذا كان عدلا إلا في النسب. يعني في إلحاقه له أنه هذا أخي، يعني هيك من نعم. وروى عنه ابن وهب أنها لا تجوز إذا كان في عياله وفي نصيب من فلان غيره. صار متهم يعني. وقال مالك وابو حنيفة: شهادة الزوج بزوجته لا تثبت لتواصل منافع الملاك بينهما. قال الشافعي: تجد شهادة الزوجين على بعضهما لبعضهما. تجوز شهادة الزوجين بعضهما لبعض لأنهما أجنبيان، إنما بينهما عقد الزوجية وهو معرض للزوال. والأصل قبول الشهادة إلا حيث نعم هذا من قبل يعني. فما هذا المخصوص بقي على الأصل؟ مخصوصة. ما هذا المخصوص بقي على الأصل؟ وهذا ضعيف. كل الزوجية تكون نعم. قال أبو داود من حديث سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والصائم في الدين رد شهادة الخائن لأهل البيت وأياك أهل البيت. والله عز وجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغنم يعني على أخيها على أخيه يعني لأنه الأصل هذا ما يعني لا يقبل موعد لهذا الإنسان ذي الخائن والخائنة وذي الغنم يعني الإنسان غير الملتزم أبدا بأي شيء يعني وردها شهادة القانع لأهل البيت وأجازها غيره يعني مثل اللي ببالغوا يعني هذا أهل البيت يعني هذا يعني كأنه معصوم هيك يعني بيعتقدوا البعض. نعم هذا هو الذي بين وبين المشهود عليه عداوة ظاهرة رد شهادته لكن هنا لا نحن بدنا نقول يعني على أخي ورد شهادة القانع لأهل البيت غير يعني بس بقصد أنا يعني أهل البيت القانع لأهل البيت مين هدول أهل البيت يخدم البيت الحرام. اللي عم نحكي إنه من يعتقد فيهم إلى عصمة هدول إجوا بعد سيدنا النبي اللهم صل عليه. هون عم يقول رد رسول الله شهادة هؤلاء. بعدين هذول شهادة القانع لأهل البيت ليش؟ أشوف. أهل البيت أهل الحرم. ليش حتى نرد شهادته يعني؟ القانع لأهل البيت. دائما مقيمون على يعني الإحسان إلي للناس صاروا يحبون يعني. نعم قال أبو حنيفة رحمه الله شهادة هو علم إذا كان علما. نعم قال السائل والمستقبل أصل الموضوع السؤال القانع السائل والمستطعم. نعم يقال في القانع إنه المنقطع إلى القوم يسلمه يكون في حوائله وذلك مثل الأجير أو الوكيل ونحوه. أنا رد شهادة أنا رد هذه الشهادة ثم في جر المنفعة إلى نفسه. نعم. أن القانع لأهل البيت ينتفع بما يصير إليه من نفع بما يصير إليهم من نفع. نعم. من أنه القانع فيه ليس على أنه مقتنع القانع مثل ما ربي قال القانع والمعتر هل مثل ما قال يعني لأهل البيت ينتفع بما يصير إليه كل من جر إلى نفسه بشهادته نفعت شهادته مرضي. من شهد بعجل على شراء دار هو شفيعها، أو كمن حكم له على رجل بدين وهو مفلس، فشهد للمفلس على رجل بدين ونحوه. من شهد لرجل على شراء دار هو شفيعها، يعني له الشفعة على يلي شهد هذاك اشتريها لأخذها، لما اشتراها حتكون يعني بعدين حتكون له، لهذا ما يعني لا نخبر. أو كمن حكم له على رجل بدين وهو مفلس، فشهد للمفلس على رجل بدين ونحوه. ليش؟ لأنه لما شهد لهذا المفلس لأنه إله عنده مال، فحيكون الشهادة يعني إله. نعم. إيه؟ فلان إله معه فلان، وهو أنا إلي معه مال. نعم. نعم سيدي. قال الخطابي: من رد شهادة القامع لأهل البيت بسبب جر المنفعة، فقياس قوله أن يرد شهادة الزوج لزوجته، لأن ما بينهما إلا التهمة في جر النفع أكثر. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة. الحديث أيضا حجة على من أجاب شهادة الأب لابنه، إنه يجر به النفع، لما جبر عليه من حبه والميل إليه، ولأنه يتملك عليه ماله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال يعني إذا كان عدلا لا نرد شهادة. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. نعم. ممن ترد شهادته عند مالك البدوي على القرمي، إلا أن يكون في بادية أو قرية. نعم. أما الذي يشهد في الحضر بدويا ويدع جيرانه من أهل جيرته ويدع جيرته من أهل الحضر. نعم. قد روى أبو داود والدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعم، لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. أنا مو فاهمان يعني شو القصة، بس يعني كأنه استاذ بعد البدوي يعني هيك بده، ليش ما أشهد جيران أو غيره؟ طيب لعله يعني ما أحد يعلم هذا إلا البدوي، شو يساوي يعني؟ بس يعني متهم صح. نعم. قال محمد بن عبد الحسن: فأول مالك هذا الحديث على أن المراد به الشهادة في الحقوق والأموال. نعم. ولم يرد الشهادة في الدماء وما في معناها مما يطلب به الخلوة. ولم يرد الشهادة في الدماء وفي معنى الدماء مما يطلب به الخلوات، يعني يعني ما في أحد يعني إلا هو يعني. وما يطلب به الخلوات، يعني يعني على شيء يعني بده يفعله الإنسان لا يفعله إلا خاليا، فهذا لا ترد شهادة. ما أحد حيطلع حتى نجيب أي إنسان. نعم. قال عامة شهادة الكدوي إذا كان عذبا يقيم الشهادة على وجهها جامدة. أيوة. هو أترك أنه ما بيكون في غيره، ما بيكون غيره حاضر. ربي قال يعني ولا بالشهداء إذا ما دعوا. نعم. والشاهد يعني والشاهد يعني يسبب المشهود له من ورطة كبيرة شو ما كان يكون كيف ما كان، يعني صارت معي مرة يعني كنت راكب سيارة ومعي زوجتي يعني زوجي وصلها على الجامعة كانت كلية شريعة بالبرامكي وعجقة كتير الصبح إيه لز علي تبع هذا الميكرو وحصرني هيك من سيارتين وانضربت هيك سيارته هيك شوي صغيرة والحق عليه قولا واحدا. وكشلون قلت له هيك يعني قلت له لو واحد جاهد بسواء بخليه ابدا يضربك ويضرب اللي جنبه. فانا يعني على قد امتصيتها فمشيت ما لقيت الا واقف قدام وين بدك تمشي شو اللي مشي؟ قلت له يعني شو قلت له؟ قلت له بعد هيك قد ايه هيك من قميصه فبعد ولك عليك الحق 100% لاني حكيتك كلام حلو هيك بيطلع منها ايه. واخذ بده ياخذ رقم السياره ولا ما شو في راكب جنبه هو تبع يعني قطع الخط بيشتغل راكب جنبه ملا قال لي اذا بده يشتكي او عمل شيء انا شاهد يوك سمعوا انا شاهد شفت والحق عليه انا شاهد اي والله لفلف هذا ايه وراكب قاعد جنبه قال لي إذا بده يحكي شيء بس هاي رقمي وإذا بده يعني عمل لك شيء يعني مشكلة أو شيء فأنا هذا رقمي وأنا شاهد. دغري حل القصة كلها. نعم. من هو؟ والله الله أعلم. والله لا عاديين يعني بتصلبطوا يعني الناس يعني ما في لا ما في شيء. حتى وصي وجيب عين حمراء بعلمه وسحب عليه الأخرم ما خفت والله شديته من أمي صويت أيوة تنوى هو كان يعني قبل ما يكون شيخ رئيس عصابة كان أنا هذا روي إن شاء الله يعفو عنه. نعم. قال عامة العلم شهادة البدوي إذا كان عدنا المقيم الشهادة على وجهها جائزة. نعم. وقد قضى القول في هذا في البقرة. نعم. ويأتي في براءتها وسلامها إن شاء الله. نعم. الرابع مالك يعني الاستثناء في موضوع الاستثناء فقط في الحقوق والأموات، أما في الدماء فلن يستثني شهادة الأخ لأخي شهادة ولد أبيه أو زوج لزوجته. بس أنا شو أنا؟ قال أنه تأول فقط في ذلك هذا على أن المراد به الشهادة في الحقوق والأموال ولم يريد الشهادة في الدماء وما في، لأنه يعني إصابة شديدة. ما فيها منفعة. لا مو ما فيها منفعة، لا هي اللي فيها المنفعة الشهادة في الدماء، ولم يريد الشهادة في الدماء لأنه فيها الشهادة في الدماء فيها قتل وفيها يعني خطرة يعني. إذا كان هذا الإنسان بدون يقتله أو غيره هو به يعني يفكه. نعم. قوله تعالى شهداء لله نصبون على الناس، قوامين شهداء، قوامين كونوا قوامين يعني كونوا عدولا. فكيف فسرها بقوله يعني شهاد لله؟ وإن شئت كان خبرا بعد خبر، كونوا قوامين، قوامين هذا خبر كان، شهداء لله خبر ثاني بصير. نعم. قال النحاس وأجمل من هذين أن يكون نصبا على الحال في قوان من ذكر جميل معنى لأنه يعني كونوا قوامين بالقسط يعني عندما تشهدون حالة كونكم شاهدين. حلو يعني. قال ابن عطية والحال فيه ضعيفة في المعنى أنها تخصص القيام بالقسط إلى ما الشهادة فقط. يعني قال في هذه الحالة، في هذه الحالة كونوا قوامي. طيب وغيرها شو صفي؟ شو مساي فيه؟ مسكوت عنه والأصل يبقى عام، لذلك قال ضعيفة. نعم. ولم ينصرف الهداء لأن فيه ألفة ثانية. أي مع شهداء عند الله. نعم. تعالى لله معنى لذات الله تعالى ولوجهه. نعم. ذاته وثوابه. ولو على أنفسكم متعلق هذا هو الظاهر الذي فسر عليه الناس. ولو كان شو بقى؟ ولمرضاته كونوا قوامين لله، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، شهداء ولو على أنفسكم. بس على أنفسكم هي لو يعذف كان مع اسمها، ولو كانت التمس ولو خاتما من حديد، ولو كان الملتمس خاتما هون، ولو على أنفسكم، ولو كانت الشهادة على أنفسكم. يعني الشهادة ولو كانت الشهادة على أنفسكم. يعني واقعة على أنفسكم، هي كائنة على أنفسكم. أما متعلق بشهداء، شهداء لله ولو على أنفسكم. نعم. نعم سيدي. ولو على أنفسكم متعلق بشهداء، هذا هو الظاهر الذي فسر عليه الناس، وأن هذه الشهادة المذكورة هي في الحقوق يحقق بها لأهلها. نعم. ذلك قيامه بالشهادة على نفسه كما أكتب الله جل وعز المؤمنين بهذا كما قال ابن عباس أمروا أن يقول الحق ولو على أنفسهم. من أدب سبحانه وتعالى يعني علمهم هذا ليكونوا مؤدبين بالتمسك بكلامه. مؤدب يعني عاتبه نفسه. الحمد لله الله أدبنا بالقرآن وبمتابعة نبينا عليه الصلاة والسلام. يحتمل أن يكون قوله تعالى شهداء لله معناه بالوحدانية لله، ويتعلق قوله تعالى ولو على أنفسهم قوامين. ويحتمل أن يكون قوله سبحانه شهداء لله بالوحدانية لله، ويتعلق قوله ولو على أنفسكم بقوامين ولو على أنفسكم. والتأويل الأول أبيض. نعم. قوله تعالى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى به. في الكلام إضمار أو اسم كان. إن يكن المطالب أو المشدود عليه غنيا فلا يرعى لغناه ولا يخاطب. إن يكن فقيرا فلا يرعى إشفاقا عليه. كثير أوقات إذا أخطأنا يعني ما حالته مو متحملة إن شاء الله مو شغلك هذا. الله سبحانه وتعالى أولى به منك. نعم. الله أولى بهما أي فيما اختار لهما من أقرب. قال السدي اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم غنيه كان ضلعه صلى الله عليه وسلم مع الفقير، ورأى أن الفقير لا يظلم الغني أبدا. فكان ضلعه صلى الله عليه وسلم مع الفقير. اللهم صل وسلم وبارك. يعني عليه الصلاة والسلام يعني عندما شهد الفقير ما كان يعني يعلم أن الفقير هو متعد على الغني ويشهد لأنه فقير يعني. لا هذا أبدا منتفي، لكن اللهم صل عليه وجد من العمومات أن الفقير لا يتعدى على الغني، لذلك كان يعني معه فنزلت الآية. يعني اللهم صل عليه كان قائما بالقسط فيما شهد فيما فعل صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله تعالى فالله أولى بهما إنما قال بهما ولم يقل به وإن كانت أو إنما تدل على الحصول لواحد. إن المعنى الله أولى بكل واحد منهم. قد تكون أو بمعنى الواو أي إن يكن غنيا وفقيرا فالله أولى بالخصمين كيفما كان. أحسن أو غني أو فقير أو غنيا وفقيرا. إن يكن غنيا وفقيرا إلى إنما قال بهما لأنه قد تقدم ذكرهما كما قال تعالى له أخ أو أخت فلكل واحد يصير مثل علي يعني لف نشر. نعم. قوله تعالى فلا تتبعوا الهوى. إن اتباع الهوى مردي. مردي يعني موقع في الردى. نعم. قال تعالى احكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. اتباع الهوى يحمل على الشهادة بغير الحق وعلى الجور في الحق لا غير ذلك. قال الشعبي أخذ الله عز وجل على الحكام ثلاثة أشياء ألا يتبع الهوى وإلا يخشو الناس ويخشوه ألا يشتروا بآيات الله بآياته ثمنا قليلا. نعم. التاسع قرأت أن تعدلوا في موضع نصر فلا تتبعوا الهوى عند عدلكم يعني أمين. التاسع والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد الله أكبر. الله عنا سيدنا ربك رب العزة اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل واهدنا وسددنا وعافنا واعف عنا ومتعنا بما أكرمتنا وبارك لنا فيه واجعله الوارث منا وأرنا عزة دينك وذل علوك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي حقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.